بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في أشرف بقعة وهي مكة المكرمة، للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيننا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويكثر أعوانهم على ذلك، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة بالله، سمعتم العنوان وهو وجوب الاستقامة. الاستقامة على دين الله أمر لازم وفريضة، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يستقيم على الحق وأن يثبت عليه وأن يحذر الانحراف يمينا وشمالا، بل يجب أن يلزم الحق حتى يلقى ربه. هذا هو الواجب على جميع المسلمين. يقول الله سبحانه لنبيه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فأمره أن يعبد ربه بما أوجب عليه وما شرع الله له حتى يأتيه اليقين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، كما سمعتم في القارئ، تتنزل من ألا تخافوا ولا تحزنوا، تقول لهم ملائكة، تقول لهم عند خروج الأرواح: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي آية الأحقاف يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء المستقيمين، وهو أهل الثبات على الحق، الدعوة إليه، الأمر بالمعروف أنه نعلمك، المذكور في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله على هذا. هذه صفة المستقيم، هذه أعمالهم، إيمان صادق بالله ورسوله وموالاة بينهم، لا حقد ولا غل ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم، ولكن محبة وتعاون البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه حال المؤمنين، أولياء بعضهم أولياء وبعض، ليس بينهم حقد ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم، ولكن تعاون البر والتقوى وتواصل بالحق وتناصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا تكون المحبة بالله، وهكذا يكون الإيمان بالله. ثم هم مع هذا مؤدون حق الله، تاركون محارم الله، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، الفعل المأمور وترك المحظور. فماذا وعدهم؟ قال جل وعلا: إنك سيرحمهم. لما أحسنوا أحسن الله إليه ورحمه في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، يعني الذين ذكر صفاتهم، وعد الله المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وجنات عدن وعد الله من جنات خالدين أبدا، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز، هذا جزاؤه في الآخرة، وهذا من رحمة الله لهم في الآخرة وفي الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة والتسديد. وهذه الاستقامة لها أسباب: أعظم خوف الله ومراقبته في كل وقت، واستحضار عظمته، وأنك مسؤول وأنك على خطر، إن أصبحت لا تدري هل تمسي، وإن أمسيت لا تدري هل تصبح أم لا تصبح. فاستحضار عظمة الله وخوفه جل وعلا ومراقبته والخوف من هجوم الأجل، هذا من أسباب الاستقامة. كذلك التفقه في الدين والتأسي بالصالحين والنظر في سيرهم وأعمالهم، كل ذلك من أسباب الاستقامة. ومن أسباب الاستقامة التواصي بالحق والتناصح، ولهذا قال بعدها في آية الشورى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا من أسباب الاستقامة، الدعوة إلى الله والعمل الصالح. فإذا كان المؤمن يدعو إلى الله ويستقيم على الحق فهو مستقيم في القول والعمل، هذا من أسباب استقامة غيره وتأسي غيره به، فهو مستقيم في قوله مستقيم في عمله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مستقيم. ويقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت. الواجب هو الثبات على الحق والاستقامة عليه قولا وعملا وعقيدة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا رياء ولا سمعة ولا تجللا وتقليدا، ولكن عن إيمان وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله. فمن استحضر عظمة الله وأيقن أنه ملاقيه وأن الأجل يأتي بغتة وأن المستقيمين لهم عند الله الأجر العظيم والخير الكثير، سار إلى هذه الاستقامة وثبت عليها وجهد نفسه فيها وابتعد عن أسباب الإلحاح. ومن أسباب ذلك أيضا صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، فإن الأخيار هم القوم الأشقى بهم جليسهم، والمرء على دين خليله كما في الحديث. فصحبة الأخيار والاستقامة على صحبتهم والبعد عن صحبة الأشرار والحذر منهم، هذا من أسباب الاستقامة ومن أسباب توفيق الله للثبات على الحق. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا يبين أن الاستقامة أمر جامع على الإيمان. إيمان بالله ورسوله، آمنت بالله عبارة عن إيمان بالله ورسوله وأداء فرائضه وترك محارمه، هذا هو الإيمان. مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني الإيمان الذي وجب علينا، وذلك بتوحيده والإخلاص له، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق إلى جميع الناس وأنه خاتم الأنبياء، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون وعما مضى من الأنبياء والرسل وأنهم صدقوا وبلغوا الرسالة، والإيمان بكل ما أخبر الله به الجنة نار صراط ميزان والقضاء وغير ذلك. فالمؤمن هكذا يؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله إيمانا صادقا ليس فيه شك، مع أدائه فرائض الله وتضحيمها، كل هذا إيمان، مع أداء الفرائض وذات المحال والاستقامة على ذلك، هذا هو طريق السلام والنجاة. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الأمر الجامع يجمع خير الدنيا والآخرة، أن تلزم الإيمان الذي جاءت به الرسل وأن تستقيم على ذلك وتستمر عليه رغبة بما عند الله وتعظيما له فحذر من عقابه. هكذا المؤمن لا ريان ولا سمعة ولا تجلدا ولا تقليدا، ولكن يؤمن بالله ويوم الآخر إيمانا صادقا يتضمن أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. هكذا الاستقامة بصدق وإخلاص، برغبة فيما عند الله، بإيثار للحق، تأسف بالأخيار الصالحين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هكذا الاستقامة، ثبات من الحق وتأسف بالأحياء الصالحين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وحذر من الخروج عن طريقه اتباع بإحسان بغير غلو وزيادة وبغير نقص وجفاء. هكذا اتباعهم بإحسان، أن تتبعهم عاملا بشرع الله لا غاليا ولا تاكيا، تلزم الحق كما شرعه الله وتلزمه كما وتؤدي كما شرع الله في صلاتك وزكاتك وصومك وحجك وسائر أعمالك، وتتيم عما حرم الله كما أمرك الله بغير غلو وزيادة وبدعة وبغير جفاء ونقص وتفريط. هذه الاستقامة ثبات من الحق بالتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا غلو ولا جفاء، ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسط كل البسط فتقبل ملوم معشوق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا من أمثلة الاستقامة، توسط في الأمور وثبات عليها لا مع الغالين ولا مع الجاهلين، ولكن ثبات الحق كما شرعه الله عن محبة وإيمان وعن إخلاص وصدق يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، حذرا من البدع والغلو وحذرا من الجفاء والتقصير. هذا الدين ابتلي بطائفة الغلاة وبطائفة الجهاة، فالواجب على المؤمن الحذر من ذلك من الطرفين، ولزوم الوسط وهو الطريق الذي لزمه أصحابه صلى الله عليه وسلم وساروا عليه وسار عليه أتباعه بإحسان من السنة والجماعة، والحذر من أعمال الغالين والمبتدعين لا من الخوارج ولا من المعتزلة ولا من شابهه بالبدع والغلو، مع الحذر أيضا من صفات الجاهلين الذين تساهلوا المعاصي وارتكاب المعاصي والمخالفات واعتبروا بالتمسك بالرجاء، وهذا من الجفاء ومن الغرور الذي غره به الشيطان هو الغرور. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والد شيء إنه وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المقصود أن الواجب الحذر من الاغترار بالدنيا والشيطان، والاغترار أيضا بمن انحرف عن الهدى من أهل البدع، لا في دعوة الموتى والاستغاثة بالموت، هذا شيء أكبر قد أوقعه في هذا جهله بالله وتقليدهم للجهاد الذين قد يسمون بالعلماء وهم يعبدون أصحاب القبور ويستغيثون بهم ويدعون، هذا شيء أكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك أبي جهل مع اللات والعزى ومناة، هذا شرك أبي جهل وأصحابه، دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والندعو لهم والدعو لهم سواء كانوا أنبياء أو غيرهم أو الغائبين كالملائكة والجن أو غير ذلك، هذا الشرك، هذا الغلو الذي هو أقبح الغلو. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والله الدين فإنما أهلك من كان قبلكم، ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين. فالواجب الحذر من الغلو في الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنين أو غيرهم أو في الأشجار والأحجار والأصنام، هذا شيء أكبر، وعلى الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالأنبياء أو بالأصنام أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم أو كل هذا شيء أكبر بإجماع المسلمين. لا شك في ذلك. وهكذا مسائل ذلك من البدع والقلوب في الأماكن التي مر عليها صالحون أو أنبياء أو قلوب قبورهم والعقوب عندها، كل ذلك من أسباب الشرك بالله. جلوس عند القبر هذا من أسباب الشرك، فإذا دعاه واستغاث به هذا شرك أكبر. أما يكون يجلس عنده ويدعو عنده، يدعو الله أو يصلي عنده أو يقرأ عنده، هذا من البدع، هو وسائل الشرك. وهذا وقع عباد القبور في الشرك لهذا، وهكذا ما يفعل في كثير من القبور، عند كثير من القبور في مصر والشام والعراق وغيرها، كل ذلك بأسباب الغلو وبأسباب الجهلة ممن يدعى ممن ينسب إلى العلم، حتى اغتروا بهم ودعوا هؤلاء إلى أموات واستغاثوا بهم، البدوي وحسين وعبد القادر الجيلاني وغيرهم ممن وقع الجهاد في الشرك بهم ودعائهم والاستغاثة بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا من دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به سواء في المدينة أو في غير المدينة، هذا بالشرك الأكبر. أو دعا غيره من الأنبياء كعيسى أو موسى أو نوح أو غيرهم، كله من الشرك الأكبر، لأن الله يقول جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك، ولن يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه لا أخبر أن تدعوهم لا يستجيب، لا يسمع الدعاء، ما بين ميت وصمل وصنم وشجر ونحو ذلك، أو غائب لا يسمعك ولا يدعك، ولو سمعوا على سبيل الفرض لم سمعوا استجابوا، لأن الميت ما عنده قدرة على شيء، والجماد ما عنده قدرة على شيء. ويوم القيامة يكفرون بشركه، ينكرونه ويجحدونه ويتبرؤون منك، ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه ويقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الفاجرون. سماهم كفرة بذلك كما سماهم في الآية الأخيرة بالمشركين. فالواجب الحذر عن الشرك الوخيم وتحذير الناس منه ومن البدع التي توصل إليه، إحياء الموالد والدعوة إلى الموالد أو غيرها من أسباب الشرك من الغلو في الأماكن التي وقعت فيها غزوات أو بيعة أو غير ذلك، كل هذا من أسباب الشرك والظلم، لأن الله جل وعلا لم يشرع لنا هذه الأشياء، لم يشرع لنا تعظيم الموالد ولا تعظيم البقاع التي وقع فيها غزو كأحد وبدر وغير ذلك، وإنما شرع لنا اتباع ما جاء برسوله من العبادات التي شرعها لنا. هذا هو جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عمل ليس أعلم هو. ويقول حذيفة رضي الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. والله يقول جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالواجب على جميع المسلمين وعلى علماء المسلمين التقيد بما شرعه الله، والدعوة إلى ما عليه سلف الأمة، ولو كان خيرا هذه البدعة لو كانت خيرا لسبقونا إليها، لو كان المولد أو تعظيم محل الغزوات أو تعظيم جمل وقع في غزوة أو عند لكان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والداعي إلى كل خير والسابق إلى كل خير، وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فلو كان هناك سنة في تعظيم الموالد أو تعظيم البقاع التي وقع فيها غزوات أو تعظيم البقاع التي مر عليها صالحون لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه وهو السابق إلى كل خير والداعي إلى كل خير عليه الصلاة والسلام. ثم لو فعله لفعله الصحابة وأرسلوا إليه وأخبرونا به، فهم الأمناء، هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء. فلو كان فعل مولدا أو فعله الصديق أو عمر أو عثمان أو علي وغيرهم من الصحابة لنقله الصحابة إلينا، ما تركوا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع إلا نقلوه رضي الله عنه وأرضاه، ثم نقله التابعون عنه. فالمقصود أن الواجب على جميع المسلمين الابتداع والحذر من الابتداع. يقول الله جل وعلا: اتبعوا ما ما أنزل ربك ولا تتبعوا في الدنيا أولياء. ويقول جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لك. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه. وهكذا التوسل بجاه فلان أو حق فلان هذا أيضا من وسائل الشرك، التوسل بجاه النبي أو بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه عمر أو بالصديق أو بفلان هذا من البدع أيضا ومن وسائل الشرك. فالتوسل بأسماء الله وصفاته أو بالأعمال الصالحة، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو بالحديث أو بعزة الله وقدرته. فالتوسل بصفات الله وبأسماء المشروع، وهكذا بالأعمال الصالحة، اللهم إني أسلم بإيماني بنبيك بمحبة لنبيك باتباعي لشرعه، هذا وسيلة شرعية بأعمال صالحة. كما توسل أهل الغار لما انطبقت عليهم الصخرة في الغار توسلوا بأعمالهم الطيبة، واحد توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بعفته عن الفاحشة عن الزنا بعد القدرة، والثالث توسل بأداء الأمانة فرج الله عنهم صخرتهم وخرجوا. فالتوسلكم بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به، ويكون بمحبة الله ورسوله ومحبة رسوله، يعني هذا من العمل الصالح، ويكون أيضا بالأعمال الصالحة بإيمانه بالله بأداء الصلاة ببره لوالدين بأداء الأمانة إلى غير هذا من الأعمال الصالحة. أما التوسل بذات فلان أو ذات فلان أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بشر، بل هم من البدع ومن وسائل الشرك. والواجب على المسلمين الاستقامة على الحق، يدلون عليه ويرشدون إليه لكن مع الاستقامة. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصل تستقيم الأمور، أو من التواصي والتناصح بين المسلمين حتى يثبتوا على الحق دائما. فالمؤمن مع أهل بيته مع أولاده مع جيرانه مع جلساء نصيحة وتوجيه الخير ودعوة إلى الثبات على الحق والحذر من الشر ومن جلساء السوء، هكذا المؤمن أينما كان. وهؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم السعداء، هم الرابحون، هم الناجون، هم أهل الإيمان والتقوى، وهم مراد في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فالمؤمن يعين أخاه على البر والتقوى، والمؤمن كذلك، ويتواصون جميعا بالبر والتقوى بالحق والصبر عليه حتى يلقوا ربهم. هكذا يجب على المؤمنين، والباقون في خسارة. من لم يسلك هذا المسلك يكون في خسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يجب أن نستقيم على هذا الخلق، قل آمنت بالله ثم استقيم. يجب أن نتواصى بالإيمان بالله، بالإيمان بالله ورسوله، بالإيمان بالله وبكل ما أمر الله به ورسوله، بالعمل الصالح، بأداء فرائض الله وترك محارم الله، بالتناصح والتواصي بالاستقامة والتواصي بالصبر. أينما كنا في الشدة والرخاء، في الليل والنهار، في السفر والحضر، في جميع الأحوال، هكذا المؤمنون يتواصلون بالحق، يتواصلون بالصبر، يتواصلون بطاعة الله ورسوله، يتواصلون بترك ما نهى الله عنه ورسوله أينما كانوا، يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله. هذا من حق المؤمن على أخيه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من الولاية أن تحب له الخير وتكره له الشر، وأن تنصح له، وأن تنصحه بالحق، وأن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما قال ربك عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى مع الولاية والمحبة هم يأمرون بها، لا تمنعهم المحبة من بينهم والولاية، لا يمنعهم ذلك من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويتناصحوا أينما كان، لأن هذا هو نفسه الولاية، وهو حقيقتها حقيقة الولاية محبة بالله وبغض بالله وتعاون البر والتقوى وتواصل بالله. هكذا الأولياء، ليس وليك من غشك وتركك على الباطل ولم ينهك، ليس بولي هذا، غش وليس بولي. الولي والصاحب والصديق هو الذي يأخذ بيدك ويرشدك إلى الخير وينصحك ويوجهك إلى الخير ويعينك على الخير ويحذرك من خلافه أينما كنت، هذا هو ولي، هذا هو أخوه. أما من تركك على الباطل أو دعاك إلى الباطل فهذا ليس بولي، ولكنه عدو غاش. وإنما وليك وأخوك من نصحك لله وأعانك على الخير وثبتك على الخير وساعدك على الخير وأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر وحثك على الاستقامة حتى تلقى ربك، هذا هو وليك، هذا هو أخوك المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في ديننا والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة والثبات على الحق حتى الموت، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أثابكم الله يا سماحة الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوجيه القيم وعلى هذه المحاضرة المفيدة النافعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، إنه على كل شيء قدير. سمحتكم بعض الأسئلة. نعم. جزاكم الله خير. حقيقة الأسئلة متنوعة، لأن وجود سماحة الشيخ كسر لنا في هذه الأمسية. رجل يسأل ويقول: رجل حج متمتعا فأدى مناسك العمرة ونسي التقصير، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج، فماذا عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصواب أنه يكون قارنا ولا شيء عليه إلا جمع من العدل، وإن ذبح ذبيحة عن ترك التقصير احتياطا وخروجا من الخلاف، لأن التقصير واجب العمرة وقد تركه فهو حسن إن شاء الله طيب من باب الاحتياط. وكثير من العلم قالوا أنه يكون قارنا ولا يحتاج ذبح شيء، لأنه أدخل الحج على العمرة فصح حاجه مع عمرته، ولكن من باب الاحتياط إذا ذبح ذبيحة عن ترك التقصير يكون ذلك أفضل وأحوط. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني منه يقول: رجل طاف للعمرة وسعى ثلاثة أشواط فقط، ثم بقي في مكة وأحرم بالحج يوم الثامن متمتعا، فماذا عليه؟ رجل طاف للعمرة وسعى ثلاثة أشواط فقط، ثم بقي في مكة وأحرم بالحج يوم الثامن متمتعا، فماذا عليه؟ يكون حكم قارن، لأن ما صحت عمرته، العمرة ما تصح إلا بالطواف والسعي والتقصير، هذا ترك بعض السعي. فالمقصود أنه يكون قارنا وعليه دم التمتع وليس عليه شك سوى ذلك، مع التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من التلاعب، لأن وجود هذه الأعمال كعدمها في صحة القرآن، القرآن على الصحيح حاصل، لأن أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة صار قارنا بذلك وصح حجه وصار له حكم القرآن وعليه التوبة مما فعل وعليه دم التمتع. جزاكم الله خير. أخ يسأل ويقول: هل لأهل مكة قران أو تمتع؟ نعم لهم قران ولهم تمتع، لكن ليس عليهم دم. إذا أحرم ساكن مكة بالحج والعمرة صار قارنا، وإذا أحرم العمرة في أشهر الحج وحل منها ثم أحرم بالحج صار متمتعا، لكن تمتع ليس فيه دم ولا صيام. نعم. لأن على مكة ليس عليه دم التمتع ولا صوم، لقوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: خلاصة سؤاله: ما حكم إقامة سرادق للعزاء؟ لا أعلم له أصلا، الذي ينبغي تركه ذلك يكون في بيته، والحمد لله من جاء بالبيت على العادة في مجلس على العادة أو عسوه في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة، الأمر واسع لا في حاجة إلى تكلم، سواء عزاه أخوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد أو في أي مكان أو في مجلس العادة زاره. أما الصادقات واللمات والتوسل في هذا الأمر لا أعلم له أصلا في الشرع ولا أعلم له دليلا، قد يفضي إلى مفاسد كثيرة. وتحديد وقت أحسن الله إليك، بعد المغرب بعد العصر كذا؟ لا بأس، يحدد الناس حتى لا يتكلم الناس، يجلس الظهر أو يجلس العصر أو بعد المغرب من عاد التاسع. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: وفقني الله في هذا العام إلى حج بيت الله الحرام، قد تعجلت ولم أستطع أن أطوف طواف الوداع لمرض ألم بي، وأنا من أهل جدة وأدرس في مكة المكرمة وأمكث بها أيام الدراسة ثم أذهب إلى جدة، فخرجت من مكة إلى جدة دون أن أطوف طواف الوداع، ولكني رجعت بعد عدة أيام وطفت طواف الوداع. أحسنت، وفقني الله في هذا العام إلى حج بيت الله الحرام. هكذا يقول: وقد تعجلت ولم أستطع أن أطوف طواف الوداع لمرض ألم بي، وأنا من أهل جدة وأدرس في مكة المكرمة وأمكث بها أيام الدراسة ثم أذهب إلى جدة، فخرجت من مكة إلى جدة دون أن أطوف طواف الوداع، ولكني رجعت بعد عدة أيام وطفت طواف الوداع. هل هذا الإجراء صحيح؟ عليك دم طواف الوداع، لأن واجب عليك أن تقوم قبل أن تذهب إلى أهلك، وترك ذلك عليك دم بعدك للقضاء، وكون طفت بعد ذلك لا يشبه عنك، لأن قد استقر بسببك. حتى لو كان لمرض أحسن الله إليك. نعم، ولو العلة الله. جزاكم الله خير. أخون يسأل ويقول: ما هو الضابط في اللحوم؟ باختصار سؤاله طويل. يقول: إذا دخلت مطعما أشك في أن القائمين عليه قد لا يواظبون على الصلوات أو لا يصلون، هل آكل ويكفي أم لا بد من السؤال؟ إذا كان مطعم إسلامي برزق بركة هنا لا بأس، أما إذا كان مطعم شك فيه أسأل أي بلد، إذا كان شك فيه هذه وإن كان أيضا بلاد النصارى واليهود فذبيحتهم على طعامهم لا حل لنا، أما إذا كان بلاد الشيوعية أو الوثنية أو ما أشبه ذلك فلا تأكل على بصيرة، ولا تذبح نفسك، تذبح نفسك أو كل السمك أو اشتري الدجاج أو غيره وذبح نفسك. أما إذا كان في بلاد قد ذبحت ذبيحتهم لنا كاليهود والنصارى أو بلاد المسلمين الذين تعاطونا الذبح الإسلامي السلام. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: تبذل حكومتنا الرشيدة جزاها الله خيرا جهودا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، ولكن يلاحظ كثرة التزاحم في منى، ألا يوجد حل لمشكلة الإسكان من الوجهة الشرعية؟ جزاكم الله خيرا. ما أعلم شيئا مما قرره مجلس الأسماء، تضغط هذا مدة طويلة وضابط كذلك، فقرر أن الماء من البناء يجب أن يبقى هكذا هناهما سبب، ولا بأس بالبناء في سوف الجبال، إرادة الدولة تبني في سوف الجبال توسعة للناس فلا بأس في سوف الجبال، وأما وسط البناء فلا يبنى في شيء يبقى كما كان في عهد النبي وعهد الصحابة، ومن لم يجد مكانا الله لم يضيع الرزق عليه الحمد لله يجلس حالك الدينية وفي غيرها، ومن وجد مكان وتيسر له نزل به، ومن لم يجد لا يمكنه الله ان يسال نفسه، فاتقوا الله ما استطعت، ولو بنى يمنع لشد الامر وصارت المصيبه اكبر، الواحد يتحكم ببناء ويجيب الاجور العظيمه ويشق على الناس، فالواجب ترك هناك من سبق، ومن وجد مكان فليجلس، ومن لم يجد فليخرج الى ما حول بنا والحمد لله. ولا يجوز لأحد أن يتحجر منها ولا يبيع أرضها ولا يجرى أرضها، بل يمنعه ما سبق، كل واحد يأخذ مقدار حاجته ومقدار حاجته فقط ولا يتحجر زيادة يؤجر، كل هذا ممكن. أحسن الله إليكم. ولا دم عليه زي ما قال وجد معلش ولا دم عليه، الله أصغر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخ يسأل ويقول: رميت جمرة العقبة بسبع حصيات، ولكن لم أتأكد هل وقع الحصى في الحوض أم لا لشدة الزحام، فما الحكم؟ إن كان الظن غلب وعيها فاش على الحرب، وإن كانت وعلى مسألة عن شك فعليك دم من بهلها، أما إذا كان يغلب ظن يغلب على ظنك أنك أصبت الحوض فلا غلب الظن ولا تقوم مقام اليقين والحمد لله، أما إذا كان الشك من حين رميت شاك فلا تجزي، أما إذا كان الشيء طالب أنت في الأول معتقد أنها وصلت الحوض لكن جاءك الشيطان وشكك فليس على الشك عمل، الصواب أنها مجزية والحمد لله، أما إذا كان الشك من حين رميت شاك عليك أن تهدي إذا كنت ما أعترف. نعم، أحسن الله إليكم. أخون يسأل ويقول: أنا من الأطباء الذين كلفوا بالعمل وقت الحج وقد حججت، ولكني لم أتمكن من رمي الجمرات ولا من المبيت في ميناء، وقد أنبت من يرمي عني، فهل ألحق بالرعاة والسقاة؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. أخون يسأل ويقول: أنا أعمل طبيبا في الحج ولا أستطيع رمي الجمرات ولا المبيت في ميناء، وقد فوتت من يرمي عني الجمرات، فهل ألحق بالسقاة والرعاة؟ أفيدنا مأجورين إن شاء الله تعالى. قد تكون أنت أعظم من حامل مسألة السقاة والرعاة، حاجة الناس إليك أعظم، فأنت إن شاء الله ملحق بهم لا شيء عليك. أعظم كبيرا عما كنت عليه سابقا، فبما تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالرجوع إلى الله وسؤال التوفيق والضراء إليه أن يهدي قلبك وأن يصلح قلبك وأن يمنحك خشيته والرجوع إليه والثبات على الحق مع الاستحضار خوف الله ومراقبته مع الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار، وبهذا تعود لك الحالة الطيبة إن شاء الله. أكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله، وسل ربك التوفيق والإعانة والتسديد وأن يصلح قلبك وحالك، وسوف تجد إن شاء الله العربة الحميدة. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: لي أخ يداوم على الحج كل عام عن أحد أقاربه، فهل هذا مشروع؟ لا لا مباشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع يقول بك عن شوه، قال ما شوه؟ قال أقول لي، قال يقول لي، قال حج عن نفسه، قال حج عن نفسه ما شوه، ولم يسألوا عنه حاجة. إذا كان حج عن نفسه، إذا كان حج عن نفسه لا بس لا بد يكون حج عن نفسه. جزاك الله خير. ويكون محجوج عن ميت أو عاجز كالهرم ونحوه. جزاك الله خير. أخ يسأل ويقول: ما حكم تقبيل الزوجة في شهر رمضان، وماذا على من فعل ذلك جاهلا؟ الصواب لا شيء يعني، إذا ما لم ينزل لا شيء يعني، ولكن تقبل ذلك أحوط من باب إذا كان يخشى تقبل أحوط، والصواب لا شيء يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم عليه الصلاه والسلام، فاذا كان يخشى تركها لقبله بل لا شيء عليه الا اذا انزل، اذا انزل يفسد صومه عليه القضاء، عليه القضاء فقط من دون كفاره، اذا كان ما جامع انما انزل مباشره. بسم الله. وما حكم تقبيل الزوجه للمتوضئ؟ بدعه الصلاه لا يقبل، اذا غرى الشيء لا يقبل، لكن تجنب هذا اذا كان يخشى او لا. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع على الصحيح، أما لمسها من دون جماع لا يقربه على الصحيح، لمسها أو تقبيلها لا يقربه. جزاكم الله خيرا. ما حكم الجلسة، جلسة الاستراحة في الصلاة؟ سنة مستحبة بعد الأولى وبعد الثالثة بالقبعية، جلسة خفيفة، وإذا ترك بعض الأحيان فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: أفيدونا أثابكم الله، عندما يستقيم المرء ثم يعتريه ضعف ويقع في الذنوب، ثم يعود مرة أخرى للاستقامة، ثم لا يلبث أن يعود لمقارفة الذنب، فهل هذا من النفاق؟ وهل تقبل التوبة المكررة؟ ليس من النفاق وعليه التوبة، ليس من النفاق وعليه البدار والتوبة، يعالج نفسه ويجاهدها حتى لا يعود، فإذا تاب توبة صادقة ثم بني فعليه توبة أيضا. أما إذا كانت توبة كاذبة هذا متلعب، أما إذا كانت توبة صادقة عازم على لا يعود ثم بني فليتوب هكذا كما جاء في الحديث، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة توبة صادقة ما زال هكذا، ما زال يتوب توبة صادقة، هو القائل جل وعلا: أفلا يتوب استغفرون، هو القائل عز وجل: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، والذي هو الله سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب من لا ذنب له، فيقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تجيب ما قبلها. نعم. جزاكم الله خير. أخون يسأل ويقول: بعد أن طفت وسعيت يوم النحر ذهبت لنزولي بمكة، وبعد صلاة المغرب نمت وكنت متعبا جدا، ولم أستيقظ إلا قبيل أذان الفجر، فهل علي دم لفوات المبيت بمنى؟ يقول: بعد أن طفت وسعيت يوم النحر ذهبت لنزولي بمكة، للطواف السعي أظهر. وبعد صلاة المغرب نمت وكنت متعبا جدا بالبيت ولم أستيقظ إلا قبيل أذان الفجر، هل علي دم لفوات المبيت في منى؟ أي مسألة لا بيع المديت أو صدق بجيبه وحرم مسألته واحدة، المديت أو صدق بجيبه وحرم مع توبة والاستغفار. أحسن الله إليكم. أخ يقول: يقال إن من علامات الثبات عند الموت أن تبدو على محي وجه الميت ابتسامة عريضة نتيجة رؤية الميت لملائكة الرحمة إلى آخره، فما أصل ذلك؟ هذا يبشر بغيره، الله ظهور النور على وجهه عند الموت من علامات الخير، من علامات الخير لا كثيرة، لا يقال باليقين لا، بل هذا من علامات الخير، كذلك النور على جسده عند الغسل وهذا من علامات الخير. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: ذكرتم الغلو في الدين، ما هو حد الغلو في الدين ثابكم الله؟ الزيادة على ما شرع الله، الغلو في الدين الزيادة على ما شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قال هذا يعني الزاهدون في الشر، إياكم الغلو في الدين فإنما لك من كان الغلو في الدين. مثل يقول الناس يصوموا رمضان لما أرى أن يصام 40 زيادة 10 أيام أو زيادة يومين على رمضان، أو يقوم مثلا الصلاة المغرب أربع ثلاثة أربع أزيد، أو يقول في العشاء أو الظهر أجلها خمس، أو أدعو إلى فريضة سادسة في الضحى أو ما أشبه ذلك، أو يزيد في إقامة ليلة ما شرعها الله تعبد فيها يرى أن هذا يريد الدعوة إليها كما يبان دعاء ليلة الرغائب، أو يدعو إلى صيام يوم يرى أنه ينبغي خاصة يوم الصيام غير ما شرعه الله، أو يدعو إلى عبادة ما شرعها الله كالمولد أو غير ذلك من البدع التي أحدثها الناس، أو يدعو إلى الصلاة عند القبور أو القراءة عند القبور، كل هذه الأشياء ما شرعها تسمى بدعة. صلى الله عليكم. الله جل وعلا قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلموا، وعبادة توقيفية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدين قال: لك اليوم وعيت فيه وولدت فيه، مو معناها تعظيم المولد، معناها ان هذا اليوم يوم مبارك حصل فيه الولاده فيصام، وقال من يحتفل به ولا تقام فيه اعياد ما يصام، صيام يوم الهرج لكون نزل فيه الوحي وولد فيه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، لكن هو بدين القياس لا يقاس عليه، قال يعظم المولد مكان المولد او مكان بدر او مكان احد او مكان شجره لبويع تحتها او ما اشبه ذلك، دين مو بالقياس، دين بالتوقيت، قال الله قال الرسول، ويستطيع ان يقول صلى الله عليه وسلم: احتفلوا بمولدي بمولدي، اقيموا مولدا لي بالذبائح بالصلاة، استطيع أن يقولها لو كان مشروع، وأفضل وأفضل الغرب وأنصح الغرب وأصحابه وأنصح الغرب بعد الرسل، فلو كان غيره لسبقونا إليه. أحسن الله إليكم. أخ يقول: لنا إمام يخطب الجمعة ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما يقول على نبينا محمد وهو حق، ولكن أنكر عليه بعض المأمومين، فما وجه الصواب في ذلك؟ هل يقول سيدنا ونبينا أو يقول نبينا؟ كل وضعي سيدنا ونبينا كل حق كل وصواب، وقصدنا أن المورا في الأحياء كذا ولا في اللبس، كل وضعي هو سيدنا ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إنما سيدنا أو نبينا كل وضعي. جزاكم الله خير. إنما كره صلى الله عليه وسلم مخاطبته لما قال أنت سيدنا، قال أنا سيد الله، كره يخاطب بهذا، أما متى وفاته فلا بأس عليه الصلاة والسلام، قال سيدنا محمد وسيد الأول والآخرين كله حق. اللهم صل على جزاك الله خير. أسئلة كثير يا سماحة الشيخ، الله يجزاك خير. أخ يقول: رجل من سكان مكة ذهب في أشهر الحج إلى المدينة المنورة وقصد الحج وهو في المدينة، ولم يحرم من ميقات المدينة ثم أحرم من مكة وحج، فما الحكم؟ رجل من سكان مكة ذهب في أشهر الحج إلى المدينة المنورة وقصد الحج وهو في المدينة ولم يحرم من ميقات المدينة ثم أحرم من مكة وحج، فما الحكم؟ ماذا من مكة لا حرم ولو لو المدينة صام مكة، يعني هذه بلد مثل اللي راح الرياض وعود من الحج أو راح الطائف وعود من الحج ومن أهل مكة حرمت زما قصص، ومن كان دون ذلك فهو هل مؤمن حتى مكة. جزاكم الله خير. أخ يسأل ويقول: ما حكم رفع اليدين بعد الرفع من الركوع وقبضهما على الصدر؟ سنة أن يضع يديه على الركوع ويضعهما على الصدر كما روى وعيد وقبيصة من هل عند النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم. يقول أخ سؤال طويل ربما اختصره. لا لا يكفي يكفي لا لا الله يوفق الجميع. جزاكم الله خيرا وبارك في حياتكم ونفع بكم في الدارين، وتام نسأل الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.